إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى ابن رشد في كتابه بداية المجتهد من كتاب الصيام الأول والذي فيه الصوم المفروض، ذكر كتاب الصيام الثاني وهو الصيام المندوب. المندوب المسنون الرغيبة كما عند المالكية، كل هذا عند التحقيق يرجع إلى شيء واحد وهو ما سوى الفريضة، وهو ما سوى الفريضة، وإن كان بعضهم يفرق بينها ولا مشاحة في الاصطلاح. الذي يهمنا أن كتاب الصيام الثاني يتعلق بالصيام غير المفروض، وسينظر فيه من خلال الأركان الثلاثة المتقدمة في الصيام المفروض، وهي الزمان والإمساك والنية. أما الإمساك والنية فالقول فيهما كالقول في الصيام المفروض، فيبقى الكلام في الزمان، في زمان الصيام المندوب. وذكر أن هذه الأيام، يعني ما عدا الصيام المفروض، أيام مرغب فيها وأيام منهي عنها وأيام مسكوت عنها. هذا مما يؤيد قولنا الغير مفروض، لأن الغير مفروض يدخل فيه المسنون ويدخل فيه الصيام المحرم والصيام المكروه. قال: ومن هذه ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. قال: أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء، وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر، أي البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال: أما صيام يوم عاشوراء فلأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه وأمر بصيامه، أي من فعله وقوله، والحكم إذا اجتمع عليه القول والفعل فيكون حكما واضحا، بخلاف إذا كان الحكم مستنبطا من الفعل فإن الفعل فيه الاحتمالات، فأما إذا كان من القول والفعل فيكون حكما واضحا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صامه وأمر بصيامه. نقول: وقد كان مفروضا قبل رمضان، قبل فرض رمضان كان صيام يوم عاشوراء فرضا، فلما فرض رمضان انتقل حكم صيام يوم عاشوراء من الفرض والواجب إلى المستحب. فإذا جاء في بعض الأحاديث: فلما فرض رمضان ترك، ترك صيام عاشوراء. ما المراد بترك؟ أي ترك وجوبه، ترك وجوبه وفرضيته، ليس أنه نسخ كاملا. قال: وقال فيه: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قال: واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر، يعني صيام يوم عاشوراء، هل هو صيام يوم العاشر من المحرم أو صيام يوم التاسع من المحرم؟ فيقول قائل: وهل في هذا اختلاف؟ فأقول أنا معك، ما ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، فإن عاشوراء عاشوراء العاشر من المحرم. لكن جاء عن العرب في ورد الإبل عندما يردونها الماء أنهم إذا أوردوها في اليوم التاسع قالوا عشرنا، إذا أوردوها في اليوم التاسع قالوا عشرنا. نقول: لكن هذا يعني هذا في اللغة، وأما النصوص فالنصوص كلها متفقة على أن عاشوراء العاشر من المحرم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا هذا خلاف ضعيف، الخلاف في أن التاسع هو عاشوراء هذا خلاف ضعيف، فعاشوراء هو العاشر. قال: والسبب في ذلك اختلاف الآثار. كالله. خرج مسلم عن ابن عباس قال: تقول وفي هذا يعني قصة أن رجلا جاء وسأل ابن عباس عن صيام عاشوراء. تأمل في الكلام، جاء وسأله عن صيام عاشوراء، هل سأله عن عاشوراء؟ يقول الشوكاني رحمه الله: هذا لا يسأل عنه، كأن عاشوراء معروف أنه يوم ليش؟ يوم العاشر. فالشوكاني يقول يعني السؤال عن هذا يعني لا فائدة فيه، فيكون السائل إنما سأل عن ماذا؟ عن صيام عاشوراء، عن كيفية صيامه، عن السنة في صيامه، فهذا هو المسؤول عنه. هذا قاله الشوكاني رحمه الله وأيده الشيخ الألباني كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: إذا رأيت هلال المحرم، إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. صلاة وبركاته. فإذا هذا الجواب أيها الإخوة مطابق لليش؟ مطابق للسؤال، وهو أنه سأل عن السنة في صيام عاشوراء، فقال له: عد إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، أي أن صيام، أي أن السنة في صيام عاشوراء تبدأ بإيش؟ بصيام التاسع. السنة في عاشوراء تبدأ بصيام التاسع. قلت: هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه؟ قال: نعم يصومه. هل كان يصوم عاشوراء يوم التاسع؟ نقول: لا، هذا خلاف المعروف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء يوم العاشر. فيكون مراد ابن عباس بقوله هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، أي لما قيل له يا رسول الله إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فيكون قول ابن عباس نعم هكذا كان يصومه، أي يصوم العاشر وعزم على صيام التاسع معه مخالفة لليهود والنصارى. وكما ذكرت لكم هذا توجيه الشوكاني رحمه الله. أجاب الشوكاني أن السائل لا يسأل عن يوم عاشوراء لأنه معروف، وإنما سأل عن كيفية صيام هذا اليوم والسنة في ذلك، فيكون مراد ابن عباس صيام التاسع مع العاشر، لأن التاسع مما عزم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الألباني: وهذا أحسن ما يجاب به عن الحديث. كلام الشوكاني أحسن ما يجاب به عن هذا الحديث الذي ظاهره إيش؟ أن عاشوراء هو يوم الإيش؟ هو يوم التاسع. وهذا أحسن ما يجاب به عن الحديث، قال: بدليل رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الألباني: فهذا نص من ابن عباس أن التاسع هو غير عاشوراء، هذا نص من ابن عباس أن التاسع هو غير العاشر، فليس التاسع هو العاشر وإنما هو غير عاشوراء. ذكر هذا الشيخ تحت حديث الضعيفة 3849 الحديث المذكور هناك: عاشوراء يوم التاسع. فذكر الشيخ هذا تحته، والحديث موضوع عاشوراء يوم التاسع، هذا حديث موضوع. قال الشيخ الألباني: والأحاديث كلها مجمعة على أن عاشوراء يوم العاشر. فإذا الخلاف في هذا خلاف ضعيف، لأن الذي خالف اعتمد على إيش؟ على رواية ابن عباس هذه. نقول الحديث الآخر عن ابن عباس يبين أن ابن عباس أراد هنا كيفية صيام عاشوراء بأن يصوم عاشوراء مع ضم التاسع إليها. طيب، فائدة أخرى، أو نخلي الفائدة لما يأتي الحديث الذي بعده. قال: وروي أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا صمنا اليوم التاسع ليس نقلا لعاشوراء، وإنما هو إضافة، ليس نقلا لليوم من العاشر إلى التاسع، وإنما هو إضافة، إضافة التاسع إلى العاشر. والدليل على هذا أن هذا إضافة وليس نقلا زيادة عند أبي داود، زيادة على هذا الحديث: فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، عند أبي داود زيادة مخافة أن يفوتني عاشوراء، ثم التاسع مخافة أن يفوتني عاشورا. فصار إضافة التاسع فيها فائدتان: الفائدة الأولى مخالفة اليهود والنصارى، والفائدة الثانية مخافة أن يفوتني عاشورا، فيكون احتياط لهذا اليوم. صيام التاسع يكون احتياطا لإدراك عاشوراء، لأنه يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فيوم عظيم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم قال: لئن عشت من قبل لأصومن التاسع، مع هذه الفائدة مخافة أن يفوتني عاشوراء. هذا في السلسلة الصحيحة، هذه الزيادة برقم 350، وفي صحيح أبي داود برقم 2113. وأما تقسيم ابن القيم رحمه الله لمراتب صيام عاشوراء، فقد ذكر في زاد المعاد أن صيام عاشوراء على 3 مراتب: أعلاها أن تصوم العاشر والتاسع والحادي عشر. فنقول: هذا قول بالنظر إلى مخافة الفوات، فمن نظر إلى مخافة الفوات قال: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخافة أن يفوتني، فنحن نفعل ما يكون من شأنه عدم الفوات، وذلك بأن نصوم التاسع وكمان الحادي عشر. فبالنظر إلى مخافة الفوات يكون هذا فعلا أعلى أعلى مرتبة، بالنظر إلى مخافة الفوات. وأما من نظر إلى مجرد المخالفة، من نظر إلى مجرد المخالفة، المخالفة أحسن تقدم ولا تؤخر؟ الظاهر أنها تقدم، فيكون من المناسب المخالفة بيوم الإيش؟ بيوم التاسع. فمن نظر إلى مجرد المخالفة قال يصوم التاسع والعاشر، هذه جعلها ابن القيم المرتبة الإيش؟ المرتبة الثانية. نعم. وأما أقل المراتب فهي إيش؟ فهي صيام يوم عاشوراء وحده. فأنت عرفت هذا، والذي يعني يميل إليه قلبك افعله. قال: وأما اختلافهم في يوم عرفة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة في الإيش؟ في الحج. فمن أراد السنة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر يوم عرفة بعرفة. وقال فيه: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. نعم، هذا صحيح، رواه مسلم. وأما صيام يوم عاشوراء فيكفر السنة الماضية. قال: ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج. صحيح، هذه السنة، الفطر فيه للحاج، وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين. وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، تقول هذا ضعيف، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، فيصبح هذا من الإيش؟ من المسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيه، لكن ما أمر بصيامه ولا نهى عن إيش؟ ولا نهى عن صيامه. فتقول هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 404، وفي ضعيفة بداود برقم 421. قال: وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ثبت هنا يعني عند مسلم، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كما بين في الحديث أن ستة أيام 60 يوم يعني شهرين وشهر بعشرة أشهر، فهذه 12 شهر. فالذي يصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال كأنه صام الدهر يعني في الأجر. إلا أن مالكا كره ذلك، فالإمام مالك يكره صيام الست. لماذا؟ 1، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، يعني خاف مالك أن الناس يلحقون الست برمضان، فبدل رمضان ما يكون 30 أو 29 يصبح 36 أو 35، فخاف الإمام مالك ذلك. لكن الجواب أن الفصل قد حصل بفطر يوم الإيش؟ يوم الفطر، فإن هذا متفق على تحريم صومه، فحصل الفصل. لكن ذكر الشاطبي فائدة في الاعتصام، وكما تعلمون أن الإمام مالك من أشد الناس رعاية للسنة رحمه الله ودفاعا عنها ومحاربة للبدعة، الإمام مالك. فذكر الشاطبي أن الناس في رمضان كانوا يعلقون الأنوار على منارات المساجد وغير ذلك، قال: فكانوا يتركونها حتى ينتهوا من إيش؟ من ستة من شوال. فهذه الصورة مما لا شك فيه صورة مبتدعة، يعني إذا كان بهذا الشكل فيكون القول قول مالك رحمه الله أنها تكره، يعني بهذه الصورة، لأن صار الآن ما بعد رمضان يشبه ما في رمضان، كل شيء منصوب والأنوار وكل شيء، كأنهم يلزمون الناس بصيام ليش الست. ومن هذا الباب الرسائل التي تأتي: أذكرك بصيام الاثنين والخميس، أذكرك بكذا، نقول هذا خلاف السنة، كأن صار هذا شيء إلزامي، هذا خلاف السنة. وإنما التذكير يكون تذكيرا عاما في خطبة مثلا تكفي للسنة كاملة، وأما أن الإنسان في كل يوم اثنين وخميس أذكرك بصيام الاثنين والخميس، طيب إذا أنا ما أستطيع وما صمت ووجدتني مفطرا وانت صائم، الشيطان سيلقي في روعك، يقول هذا ما بيهتم بالسنن، هذا زاهد في السنة. نعم. فإذا على الصورة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله فهذا يعني يتوجه قول مالك رحمه الله، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، وهو الأظهر. طيب، ها هنا كلام طيب ذكره الزرقاني في شرح الموطأ المجلد الثاني صفحة 245. قال في الموطأ: قال يحيى، وهو يحيى بن يحيى الروع المالك: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، ويخافون بدعته. صحيح. فالأصل أن كل ما خالف ما كان عليه السلف ولو مخالفة خفيفة، فالأصل أن المخالفة الخفيفة هذه بدعة. قال ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا الذي في الموطأ. قال في الشرح، قال مطرف فإنما كره صيامها لذلك، يعني لهذه الأمور. فأما من صامها رغبة لما جاء فيها فلا كراها، إنما كرهها لذلك. فلا يجوز إطلاق القول عن مالك أنه يكره صيام ليش الست، إنما كرهها لذلك مخافة أن يلحق أهل الجهالة والجفاء أن يلحقوا برمضان ما ليس منهم. قال وفي مسلم والسنن عن أبي أيوب مرفوعا، هذا الشارح، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. ثم ذكر وجه كونها كصيام الظهر، ثم قال قال شيوخنا إنما كره مالك صومها مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره، أما صومه على ما أراده الشرع فلا يكره. وقيل لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه. قال ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر، كالسورة التي ذكرناها أنهم يفطرون يوم العيد ومباشرة ستة أيام يصومونها كأن الناس في رمضان، إنما كره وصل صومها بيوم الفطر. فلو صامها أثناء الشهر فلا كراها، وهو ظاهر قوله ستة أيام بعد الفطر من رمضان. قال أبو عمر بن عبد البر كان مالك متحفظا كثير الاحتياط في الدين. صحيح، كان متحفظا كثير الاحتياط في الدين. قال والصيام عمل بر، فلم يره من ذلك خوفا على الجهالة كما أوضحه. قال الشارح ووجه كونه لم يثبت عنده، أن الحديث لم يثبت عنده، وإن كان في مسلم أن فيه سعد بن سعيد، يعني في إسناد الحديث، حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم في إسناده سعد بن سعيد، ضعفه أحمد بن حنبل وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث، وقال ابن عيينة وغيره إنه موقوف على أبي أيوب، أي وهو مما يمكن قوله رأيا، إذ الحسنة بعشرة، فله علتان: الاختلاف في راويه والوقف. الاختلاف في راويه اللي هو سعد بن سعيد والإيش والوقف، قالوا أنه موقوف على أبي أيوب. طبعا استطرادا مع هذا الكلام نظرت في تعليق لي على صحيح مسلم قديم عند الحديث 1164، الإنسان يتعود التعليقات لعلها تنفع فيهم الأيام. فإسناد هذا الحديث عند الإمام مسلم، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حلو جميعا عن إسماعيل، قال أخبرني سعد بن سعيد عن قيس، نعم سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصار. يهمنا الآن سعد بن سعيد. فقلت العجيب أن هذا الحديث روي عن عمر بن ثابت من ثلاثة أنفس كلهم ابن سعيد، عن عمر بن ثابت في ثلاثة كلهم ابن سعيد يروي عن عمر بن ثابت كما هو عند النسائي في السنن الكبرى من رقم 2862 إلى 2867. قال النسائي: قال أحمد بن حنبل: يحيى ابن سعيد الأنصاري الثقة المأمون أحد الأئمة وعبد ربه ابن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ضعيف. فإذن هؤلاء ثلاثة يروونه عن عمر بن ثابت: يحيى بن سعيد الأنصاري هذا ثقة مأمون أحد الأئمة، وعبد ربه ابن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد هو هذا ضعيف. وهؤلاء الثلاثة يرون هذا الحديث. وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ. والقاعدة هنا اللائقة بالصحيحين كما جلاها ابن القيم أن وصف ناس ممن في الصحيحين بشيء من التجريح، فإن وجد لهم رواية في الصحيحين فلا يجري فيها هذا الجرح، لأنهم يروى عنهم في الصحيحين بكيفية تسلمهم لنا مما وصفوا به. فلو وجدت يعني أناسا متكلم فيهم لكن لهم رواية في الصحيحين فلا نجري عليهم يعني هذا الكلام الذي قيل فيهم، لأن روي لهم في الصحيحين بطريقة تسلمهم لنا مما وصفوا به. هذا ذكره ابن القيم في الفروسية، في كتاب الفروسية. ثم وجدت العلامة الألباني في الإرواء 950 نقل كلاما يعني مثل هذا. ماذا قال الشيخ في صفحة في الرقم 950 في الإرواء؟ اليوم طولنا شوية، لكن احنا في العادة ما بنطول، لكن ينبغي أن الإنسان إذا كان يعني القول يحتاج إلى يعني زيادة بحث فلا بد أن يبحث. فالشيخ الألباني هنا ذكر الحديث 950: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. قال الشيخ الألباني: قلت سعد بن سعيد صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. قال: وقد أخذ هذا من قول الترمذي عقب الحديث. فالحافظ أخذ هذا من قول الترمذي، وهذا من الفوائد. من أين يأتي الحافظ بهذه الأحكام التي في التقريب؟ هذا من الفوائد. فيقول: هو أخذ هذا من قول الترمذي عقب هذا الحديث، قد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. ولذلك قال الطحاوي: هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد ورغبة أهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت. فانظر، مع أنهم قالوا عنه سيء الحفظ لكن أخذوا أهل الجلالة والرواية والتثبت، أخذوا عنه هذا الإيش؟ أخذوا عنه هذا الحديث. قال: أخذوا عنه، نعم. قال: وجدناه قد حدث به عن عمر بن ثابت، صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد ربه ابن سعيد الأنصاري. هؤلاء أربعة رووا هذا الحديث عن عمر بن ثابت. فإذا هذا معناه أن سعد بن سعيد وافق هؤلاء ليش؟ الثقات. فإذا وافق هؤلاء الثقات فما المانع أن نأخذ بحديثه؟ يقول قائل: لماذا لم نكتفي برواية هؤلاء الثقات ونطرح هذا بالمرة؟ نقول: ربما مصنف من المصنفين ما وقع له هذا الحديث إلا من طريق من؟ سعد بن سعيد، فيكون يعني قد احتاج إليه في هذا ليش؟ في هذا الحديث. يقول الشيخ الألباني: قلت ثم ساق أسانيده إليهم بذلك. الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ذلكم الكتاب العظيم، فإنه يذكر فيه ما يمكن ذكره في الباء بأسانيده رحمه الله. قال ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد. قال وحديث صفوان بن سليم أخرجه أبو داود كذا. قال ويزداد الحديث قوة بشواهده. أشوف الآن مشى مع حديث أبي أيوب حتى سلمه من رواية سعد بن سعيد لأنه توبع. قال ويزداد الحديث قوة بشواهده. ثم ذكر حديث ثوبان خرجه ابن ماجه وغيره، وكذلك حديث أبي هريرة. ففي صيام الست من شوال ثلاثة أحاديث صحيحة: حديث أبي أيوب، وحديث ثوبان، وحديث أبي هريرة. فماذا بعد ذلك؟ ولذا قال الإمام النووي هنا حتى تكن يعني طالب علم، ما تكن متعصبا ولا مقلدا. لما ذكر الإمام النووي هنا قول مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، قال الإمام النووي وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. قال وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر. الغرر يعني البيض، أيام البيض فيها ثلاثة أحاديث صحيحة، أيام البيض فيها ثلاثة أحاديث صحيحة في صحيح الترغيب 1038 إلى 1040، 1038 عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 1039 من حديث عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه قدامة بن ملحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال هو كهيئة الدهر، وفي لفظ هن صيام الشهر، هن صيام الشهر. حديث 1040 عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. فهذه ثلاثة أحاديث في صيام أيام البيض. نعم. فكره الإمام مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر. عرفت؟ مع ما جاء فيها من الأثر، يعني كأن ابن رشد يعرض مع ما جاء فيها من الإيش؟ من الأثر. مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة، مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة. على كل حال يعني في بعض المواضع ربما يترك المستحب لما يترتب عليه من مفسدة متوقعة، ربما يترك، لكن ما يكون هذا يعني شيئا مضطردا. نعم. مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة. فهؤلاء الذين يذكرون بأيام البيض هم داخلون في هذا، كل شهر يذكرون كأنها صارت إيش؟ كأنها صارت واجبة. نعم. مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة. نعم. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة، تقول وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا في صحيح الترغيب من 1027 إلى 1037، يعني 11 حديث في صيام ثلاثة أيام غير معينة، والتنويع مطلوب حتى يعني ما تمل النفس، مرة صوم يوم في أول الشهر، يوم في وسطه، يوم في آخره. أحيانا الإنسان يصوم يوم فيجد نفس في نفسه قوة فيصوم اليوم الثاني وبعدين يجد ملل، نقول اترك وصوم اليوم الثالث في آخر الشهر. فهكذا ثلاثة أيام غير معينة. وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: خمسا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: سبعا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: تسعا. فإذا ثلاثة خمس سبعة تسعة الوتر يعني. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أحد عشر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام، صيام يوم وإفطار يوم. قال: وخرج أبو داود، تقول وهو صحيح كما في الإرواء 948 وفي صحيح الترغيب 1041 إلى 1044، أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين بهمزة القطع، الأصل أن الاثنين همزة إيش؟ وصل، إلا في اليوم فتكون بهمزة قطع تمييزا لها عن الاثنين العدد، هكذا قال أهل اللغة، فتقول يوم الإي يوم الاثنين، ما تقول يوم الاثنين، يوم الاثنين. أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. قلنا هذا 1041. حديث أبي هريرة: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك إن يوم الاثنين والخميس، بالمناسبة الهمزة في هذه الحديث كله همزة وصل، فهذا مما يصحح في صحيح الترغيب والترهيب. إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. والذي بعده: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أركوا هذين حتى يصطلحا. أركوا يعني هذا مثل أرجو من الإرجاء، أرجو يعني أخر يعني، فيمكن أن تكون الجيم نطقت يعني لأن الجيم والكاف متقاربان في المخرج. أركوا يعني أرجو هذين حتى يصطلحا. وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرك بالله شيئا. سبحان الله، سهم يأتي بالأعمال الصالحة الكثيرة وهو على شرك بالله عز وجل، فلا يستفيد منها شيئا، فلا يستفيد منها شيئا. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. نعم، أحاديث كثيرة في صيام يوم الاثنين والخميس. قال: وثبت، هذا في صحيح الترغيب 1022 إلى 1026، أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان، وإن أكثر صيامه أو أن أكثر وأن أكثر صيامه كان في شعبان. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل شهرا قط بالصيام إلا رمضان، وأكثر صيامه صلى الله عليه وسلم كان في شعبان. طيب، إذا جاء في بعض الروايات كان يصوم شعبان كله كان يصله برمضان. إيش هذا الحديث؟ نقول هذا معروف عند العرب أنهم يطلقون الكل على الغالب، يطلقون الكل على ليش؟ على الغالب، وإلا فالحديث الآخر لم يستكمل هذا صريح وواضح. عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا الرفع الإيش؟ السنوي. وأما الاثنين والخميس هذا الرفع الإيش؟ الأسبوعي. كان أحب الصوم إليه في شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قد إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الرواية الأخرى في حديث عائشة كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. نقول كل هذا محمول على الغالب كما ذكرنا. قال أما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليه ومنها مختلف فيه. أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما، وهذا إجماع، فيحرم صيام يومي الفطر والأضحى بالإجماع. وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر. أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر تقول والشافعي قول الأول لم يجيزوا الصوم فيها، فأهل الظاهر والشافعية لم يجوزوا الصوم في أيام التشريق. القول الثاني وقوم أجازوا ذلك فيها. الثالث وقوم كرهوه، وبه قال مالك، إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع، وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد النحر. نقول نعم هو هذا، أنه يحرم صيامها إلا لمن لم يجد ليش الهدي. أفتى بذلك عائشة وابن عمر، وهو في حكم المرفوع. الحديث في البخاري، وطبعا غفل عن ذكره ابن رشد رحمه الله. فعن عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص. الصحابة عندما يقول لم يرخص فهذا في حكم ليش؟ في حكم المرفوع، هذا في حكم المرفوع، كما يقول من السنة كذا. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا رواه البخاري وهو في الإرواء 964، فهذا نص في المسألة. لم يرخص، هذا معناه أن صيامها محرم، لكن يرخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. نعم، التحريم يتفاوت أيها الأخوة. شوف صيام يومي العيد هذا محرم، محرم لا يستثنى من ذلك شيء، أما حرمة صيام أيام التشريق أقل، ولذا رخص فيها لمن لم يجد الهدي أن يصومها. قال والسبب اختلافهم، تردد قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب، وطبعا وذكر، أيام أكل وشرب وذكر. قالوا تردد هذا الحديث بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب، أن يحمل على الوجوب أو على الندب، يعني أيام أكل وشرب هل هذا لابد، يعني واجب يأكل ويشرب ولا يجوز له الصيام، أم أن هذا على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم، لأن إذا كان الأكل والشرب واجب فإن الصيام محرم. ومن حمله على الندب قال الصوم مكروه. ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب، لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الصيام في يومين. إيش دليل الخطاب عبد الله؟ لا يصح الصيام في يومين، إيش معنى دليل الخطاب؟ أنه يصح في غيرهما، أنه يصح في غيرهما، فمن أجل هذا قالوا يعني حملوا هذا على الندب ليس على الوجوب. لا يصح الصيام في يومين، يوم الفطر من رمضان ويوم النحر، فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. فنقول يعني التحريم إيش؟ التحريم يتفاوت، التحريم يتفاوت، والصحة أيضا إيش؟ تتفاوت. فلا يصح، لا يصح الصيام في يوم العيد ويكون التحريم شديد، ولا يصح في أيام التشريق ويكون التحريم أقل. قال وأما يوم الجمعة، ثم نقول يا إبراهيم لا يصح الصيام في يومين، هل هناك فرق بين هذا وبين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الصيام إلا في يومين؟ ها؟ لا يصح الصيام في يومين ما قيد، يعني يمكن أنه لا يصح في إيش؟ في أيام أخرى. نعم. قال وأما يوم الجمعة، هذا في صحيح الترغيب 1045-1048، قول أول فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة. قول الثاني وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده، تقول وإلا، هم قالوا إلا، إلا أن يصام قبله أو بعده، نقول وإلا أن يكون محلا لصيام آخر، فلا يكره صيام الجمعة في صورتين، إذا كان مضافا إلى غيره، وإذا كان غير مضاف لكنه إيش؟ محل لصيام آخر كصيام عاشوراء وصيام إيش؟ عرفة. فيجوز في هذه الحالة الثانية الإفراد، لأنه ما قصد الجمعة، هو قصد صيام عاشوراء، قصد صيام يوم عرفة، فلا يلزمه أن يضم يوما قبله ويوما بعده. فإذا إلا أن يصام قبله أو بعده نقول وإلا أن يكون محلا لصيام آخر، بدليل رواية إيش؟ لا تختص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا إذا كان محلا لصيام آخر. والرواية الأخرى إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فهاتان روايتان تعطينا صورتين. قال والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود، تقول حديث ابن مسعود هذا حديث حسن في صحيح الجامع 4972 وفي صحيح أبي داود 2116، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة، ما رأيته يفطر يوم الجمعة. هل هذا يدل على الإفراد؟ ها؟ ما يدل على الإفراد، ما رأيته يفطر يوم الجمعة، يكون صائم يوم الجمعة لكن يكون صام قبلها يوم أو بعدها يوم، فهذا لا يدل على الإفراد. قال هو حديث صحيح. ومنها حديث جابر أن سائلا سأل جابر هذه الرواية التي ذكرها ابن رشد رحمه الله يعني ما وجدتها، فأكتب الذي وجدته في البخاري ومسلم، أن سائلا سأل جابرا وهو يطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الجمعة، أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الجمعة، هذا الذي جاء في البخاري ومسلم، قال نعم ورب هذا البيت. إيش اللي عندك؟ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ هذا يفرد، هذا ما يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الحديث الذي لفظه في الصحيحين هكذا، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. لكن هو مفهوم أنه عندما ينهى فيكون نهى عن إيش؟ عن إفراده. نعم. قال ومنها حديث أبي هريرة، طبعا حديث جابر في الصحيحين البخاري ومسلم، ومنها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، خرجه مسلم، تقول والبخاري أيضا، تقول ورواية مسلم التي ذكرناها قبل في حديث أبي هريرة إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ما تغفل هذه الرواية أو هذا اللفظ. فإذا حديث أبي هريرة المتفق عليه إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، في رواية لمسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. طيب، قال فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، لو أخذ لا قال أخذ بظاهر حديث ابن مسعود، بالظاهر يعني دون التأمل، يعني ما رأيته يفطر يوم الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة مفردا أو مضافا. قال ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا، لأنه إيش؟ قال ينهى، قال نعم. قال ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين، نقول الحمد لله، فحديث أبو هريرة يجمع بين الحديثين. فلو قيل لك ما الدليل في علم الأصول على موضوع الجمع بين الحديث، ربما يأتي إنسان ويقول لا أنتم تقولون نجمع، من أين جئتم بهذا الجمع؟ نقول مثل هذه المسألة، حديث إيش فيها أنه يصوم، وحديث فيه أنه ينهى، وحديث فيه البيان، فالذي فيه البيان هو الذي يجمع بين الحديثين. قال وأما يوم الشك، فطبعا هذا سبق بيانه، فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان، نحن بينا هذا قبل، أن الممنوع في صيام يوم الشك أنه يصوم على أنه من رمضان، لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد، إلا ما حكيناه عن ابن عمر. قال واختلفوا في تحري صيامه تطوعا، اختلفوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه كالإمام أحمد على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، الثاني ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله. طيب صام شعبان كله إيش؟ على أنه من إيش؟ من شعبان. قال ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدم رمضان بإيش؟ على أنه من إيش؟ على أنه من رمضان، هذا كل ممنوع كله على أنه يحتاط لرمضان، قال لا تتقدم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. وكان الليث بن سعد يقول إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء السبت أو السبت أنه من رمضان أجزأه. هذا يعني فقه مصر هذا. نعم. الليث بن سعد من أهل مصر قال يعني إذا قام ما في حد أخبر بورقة خلينا نصوم على أنه من إيش من رمضان. وبعدين الساعة 10 قالوا خلاص ظهرت الرؤية من اليوم ماش من رمضان. فقال إيش يجزئه؟ قال يجزئه. هذا كما مر علينا من قبل في فقه أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا يعني أفطر ثم إيش ثم جاءه عذر فإذا إيش يعني برئ منها لأنه كشف له الغيب. نعم. قال وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. قال وأما يوم السبت يا حمد فسهل جدا لأن القول في يوم السبت كالقول في يوم ليش الجمعة تماما لا فرق بينهما. الفرق بينهما يا أبا عبد الله في شيء واحد أن التخصيص في يوم الجمعة جاء في إيش جاء في نفس الحديث وأما التخصيص في يوم السبت جاء في أحاديث إيش جاء في أحاديث أخرى ولا فرق. يعني في صيام الجمعة لا تختص يوم الجمعة كذا إلا في نفس الحديث لكن أما يوم السبت جاء في حديث النهي عن صومه وفي أحاديث أخرى جواز صومه. فنقول المسألة في يوم السبت كالمسألة في يوم الجمعة إلا أن التخصيص في يوم الجمعة جاء في حديث واحد الذي يسمى التخصيص الإيش المتصل وأما في يوم السبت فجاء تخصيصا إيش منفصلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.